عندنا حديث مجاهد في لا تلك لا تلك لا هذا حديث مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال لي مشوه أحدكم نفسه هذا الرسالة اللي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي قلت له والله نعمة من الصناعة ولكن قبل أن ظاهر وتنشرها لا بد من أرضي على شيخ خير فإحنا استغلينا هذا طيب. قلنا مرسل أنا ظننت شيئا آخر أنه هذه رسالة حررها ووصل إلى السنة التي ندعو الناس إليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه جزاك الله حتى تكون شيخنا هو بداية هذه أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة إيش ما لقد بالقبضة إيش تتوقع اسمح لي يعني يكون مقتنع بالزيادة القبضة بكون أنا شيء أجب وأجب إذن الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية ما ليش لكن أنت خلاصة الرسالة نعم أليس جواز الأخذ جواز الأخذ أي نعم جواز الأخذ كيفما شاء الآخذ يعني حتى لو ذهب بالوفرة يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة وانا اكتب كل هذه الامور مستحضرها واسئلتك يعني اقول الشيخ الان سيسالني بكذا وكذا وكذا طيب وهل هيأت لها جوابا؟ لا والله لا اين الجواب؟ لا اين الجواب صحيح؟ نعم اذا جاء كانوا جانبين نتغدى ثم نجلس إن شاء الله طويل إذا تريد أن تكلم إذا فضل إذا هبت رياحك فبتلنا إن شاء الله تعالى الذي من طبيعي أن يقربه إن شاء الله تعالى وقال لي وإذا كان بدأ مجلد بدأ أسفار معنا وذكر لي أسئلة فقلت له يعني بعض الأسئلة فقال تتعلق بالصلاة وعشان حولها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه أسئلة يا شيخنا تتعلق بالصلاة والحج وغير ذلك يقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه عن الكلام أثناء الخطبة أو المحتبي أو نحو ذلك بين الخطبتين الجمعة ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريعة فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين في الجلسة بين الخطبتين لا يرتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا فالأمر جائز لا غبار عليه وحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت قد لغى متى؟ أثناء الإمام يخطب أنت بتقول بين الخطبتين تقول ليس هناك دليلا يعني هناك أنت سؤالك بين الخطبتين أي نعم وحديثك هذا يعني بين الخطبتين لا يبلغ والخطيب يخطب أنا فهمت أنك شيخ أنه ليس دليلا هناك أيضا في الخطبة لا بين الخطبتين العكس عن العكس بارك الله فيك قلت ليس هناك دليل النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب أي نعم واسمع الشريط إن شاء الله الله يجزيك بارك الله طيب إذا كان الإمام مسبوقا المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا

من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان نرجو له الهداية أو أن يقسم الله ظهره، ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط أو السبيل، لا بعدها صار السبيل في ذاك الزمان من الأول جريدة أردنية قريبا، نعم مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث وقضيته، وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي أريد ما رد عليه، لكن كان الكتاب طبع لما طلعت على المقال كان الكتاب قد طبع، فعملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن، ردت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذن أنا لماذا لا أعتبرها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس، وأنا الآن في هذا الصدد، يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي وعظها ابن حزم، أنه ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها بما فيها حديث البخاري، وهنا ما في مجال الآن في الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان، إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نخف على رسالة ألفها أنا هنا منذ 1407 هنا الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان، والله أجدين خير أخونا علي الحلبي ذكرني هذه الأشياء أي مناسبة الآن بعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدقت، وإن شاء الله بعد ما انتهي من رسالة ملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله. إن شاء الله هذا الذي أردت. الله يسهل الله يسهل في بالنسبة بدأ مذكر لي كان محمد قصير الخطيب نعم. انك في رسالة هذه كمان تتناول ورد على الغزالي نعم. ويا ريت شيخنا معلش بس اذا كان نتكلم انه موضوع الاناشيد الاسلامية هذا الشيخ نعم والله في نفس الرسالة هاي صار فيها بل القديم والان توسع فيها لان هاي شيخنا بلاء هذه صارت مهزلة والله هذيك اليوم في رمضان تفضل بوصل زوجتي في احدى صديقاتها بتتزوج بوصلها جهة البيت، انا والله على ما اسمع الواحد ماهو بالشغل بسمع بسمع الانغام شيخنا الانغام هاي الماجنة، فلما وقفت امام الهاتف بسمع قلت لها لا تنزلي هذه في حاطين اغاني، استمعت يقول لا هذه مش اغاني هذه اناشيد اسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء صحيح اللي بسمعه، وما بظن وما بدي اميز انه هل هذه حقا ما فيها الات موسيقيه ام لا، لانه جاي بشكل عجيب شيخ مع المؤثرات الصوتيه وغيرها صحيح، فيا غير شيخ نهايه تفوتها بالباب هذا متعرض له والحمد لله حتى ذكرت قصه تجري بيني وبين احد طلبه العلم من تلامذة أبو الخير الميناني إذا كنت سمعت به رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبى شيئا أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبط من تربيعة الظرف هذا أنه في ما يسمى عندنا بالرباب ظرف في ما يسمى بالكوانات عندنا أي الألواح الكوانات صندوق الحاج الكوانات شو تسمون دون أسطوانة دائرية فهمت أنه متأبط إيش أسطوانة متأبط شرعا أردت أدخل معه الموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه يستمع إلى هذه الأنواع قلت له مستنكرة بطبيعة الحال أنت بتغني طبعاً وأنا أعرف ما بغني طالب علم لفة غبانية بيسموها عندنا في الشام صفرة ولحية وبعرفه أنا من زمان أنت بتغني قال لا قلت له طيب شو هذا قال إيقانات قلت له إذا أنت تستمع الغناء قال نعم بس أنا أبنية طيبة قول الشاي قلت له كيف يعني نية طيبة قال شوف بس كيف قال بيحط الكرسي وبيحط الصندوق هذا بيشعله على أغنية أم كلثوم وبيأخذ المسبحة يسبح الله ويشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين الله الشيطان هذا الزبون لا حول كلمت معه ما أدري بماذا خلنا الساعة عندي مشان نصلح لها طبعا نحن عادة نعطي موعد إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل له من بيت الكسر عندنا في دمشق جوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ بالخير ميداني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به علي أيوة. اتخذه ظهيرا المهم فتحوا الموضوع أو فتحت أنا أذكر المهم ذكر نفس الكلام اللي ذكره صاحبه الأول قلت له يا شيخ أنتم لستم فقط بتخالفوا أدلة الشرع القرآن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أحاديث الرسول عليه السلام اللي بتحرم تحريما عاما لآلات الطرب بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع كتاب السنة فمن من الأئمة قال لكم لأنه يجوز الإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء الحور العين قلت له هون الشاهد قلت له ماذا تقول لإنسان إذا اقتدى بكم فرأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة فلما أكلتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة فبويتوا وسكتوا في الرسالة في الرد على الشيخ محمد لا الشيخ محمد المقدم يعني قيد الموسيقى لأنه مزهرة يعني

لا يشعرنا إلا التضييق. إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يشعرنا، إن اختلفوا هنا مجال البحث في هذه أمثالنا أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرى والتعديل. فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا؟ قلت لا، هذا مش معقول، وإلا سيقال لك وهذا سؤال أحرج من الأول، من أين لك إذن هذا الطبيب؟ من أجل عقيق في المعدن. شو عرضك أنه ضعيف؟ لأنه الأئمة قالوا أنه ضعيف. عاود رجع سبقني بالتضعيف الحديث إلى تضعيف الرجل. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الرجل، أنا ظننت عن الحديث. لا أنا عفى الله عما شاء. عاودا قولك ضعيف هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟ مسبوق ما يمكن. طيب من الذي قال؟ رجع شيخنا معلين مرتين صار رجعوا الرجوع إلى الحق فضيلة. محمد يا أخي هذا فضيلة ينسبك إلى الفضل. الحمد لله. من الذي قال إنه ضعيف مثلا؟ معظم الحافظ من حجر الذهبي غير. لا هؤلاء متأخرون. متأخر نعم. نشوف من المتقدمين. لا أذكر. نعم. لا تذكر. طيب ليس بينهم خلاف؟ الظاهر ما في خلاف. ما بيمشي الحال. هيك ما بيمشي الحال. أبو نعيم يقول غريب من حديث عطاء لا أعلم عنه راويا غير عصيب بن معدان. ليش ناخذ هذا ببحث؟ لا يعني انه لاني قال عنه غريب ابو نعيم. انتوا يا جماعة انتهيتوا بالسماء ما اكلتوا صاحبنا هنا جارب الجم ما اكله، ويبدو انه اكل اخر اشهى لديه من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وين؟ السلام. عندي موعد حتى كان على 5:30 لكن خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. اطلب سؤال يا شيخنا. استاذن من صاحب البحث. خليه يختلف الاسئله بعض المرات. ولهذا كتبه في الهامش عفير بن معدان الحمصي. هذا عفير الموجود عندنا؟ نعم. طيب هذا ليش متروكا؟ الحافظ ابن حجر قال عنه ضعيف. طيب ما حدا قال عنه متروك؟ لا. هذا الشيء نقول هنا عفير عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثا. بايخ بايخ يا طيب يعني متروك؟ متروك. لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة. نعم نعم نعم. والله الحديث هذا أنا كأنه مخرج في بعض منه الكسر. نفكو شيخ أعطيني القلم. أنا أفكر لك في ورقة. من أين حصلت هو يا أستاذ؟ من التتبع. هذا يعني جواب مضيع. من الفهارس حقيقة أننا يعني كثير ما أرجع للفهارس. كويس. هذا شيخنا يعني لعلها أفسدت أكثر مما أصلحت حقيقة. ولا وفاء ولا فوائد. لا لا بقول سبحان الله لوجه نور. بقول سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في الكتاب أكثر. نعم يقرأ. نعم طيب. نعم. الآن شو بقي عنها؟ عندنا مرسل مجاهد. مين هو التنين؟ أبو داود المراسيل. المراسيل. نعم. مش نازل صحيح. نعم. طبعا المراسيل التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب. نعم. ورأيته صحح الإسناد. صح. نعم. الآن نحن في ظني قلنا نبدأ قبل كل شيء في بحث الأحاديث من ناحية الرواية، وكأنه انتهينا من هذا، بقي علينا نبحث من حيث الدراية. الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل. الآن نريد أن نتطلب ما نقوي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية، أليس كذلك؟ كويس. الآن ذكرنا بالقواعد التي أشرت إليها، رقم 1، 2، 3 ذكرت 4. نعم. وهذه الشروط الأربعة اللي وضعها الإمام الشافعي، كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كبعد، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، كأنه إذا سئل يعني يقول فلان فيكون ثقة. طيب. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة. ما في وقت يعني. نعم. نحن هلا آنفا مررنا على هذه الشروط. الآن بدنا نشوف ما يصلح منها، إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل. الآن الأول، هل هو يصلح؟ نعم يصلح. مجاهد من تلاميذ ابن عباس من الثالثة، مات سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400، وله 83 سنة. أي هل أنت تفهم من هذه الشروط أن كل شرط وحده ينهض لتقوية المرسل، ولا لابد من اجتماعها كلها؟ اجتماعها. حسنا، هات الشرط التالي. إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا. طيب هذا الشرط صادق. عفيرون رحمه. هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك. لا أنت خالفت، ما مشينا أنيما، أو هي فضيلة ثانية على مذهب الأستاذ هنا. شو رجوع يعني؟ رجوع. نعم. شو هو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلى آخره. ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام. نعم. شو إسناد هذا الآخر؟ هذا صحيح. مين رواه؟ رواه الطبري في تفسيره، وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره من طريق هشيم. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. مين؟ عبد الملك بن أبي سليمان. هشيم أول. نطريق هشيم. نعم. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان وهو إمام، عن عطاء عن ابن عباس. فالحديث صحيح. أو الأثر، الأثر صحيح. ومحمد بن كعب القرضي قال التفسير هذه الآية كذلك، والأخذ من العارضين. فهنا كأنهم يعني يوافقوا مجاهدا. مجاهد. طيب. غير هذا الشرط ايش الثاني؟ الثاني. اعطينا الثاني. اذا سمى من ارسل عنه سمى ثقة. وكأنه لا يعني لا يروي الا عن ثقة. هذا الشرط قائم؟ لا. مو قائد. الرابع أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. وهذا مفقود عندنا، ما اشترط الصحة أو الضعف، يعني أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، وقد روي مسندا ولكن بإسناد ضعيف. أما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف أو الصحة. لا تزال تقول لكن بإسناد ضعيف. ضعيف جدا جدا. الشرط الثاني لا هذا ما والله شيخنا يعني كنت ناصحا لأبي فيصل ولا هذا ليس يعني لا، بس أنا بأكد نصيحة أنه مهما كانت مشاعر هذه نافعة بعد تنقيحها وإلى أبي لا تفيد إلا بعد أن يعمل هو بالسنة. هلا سنعمل بها إن شاء الله. لا تفيد. أنا شيخنا أنا كنت أقول أنا الآن لفت نظري إلى شيء ما كان عنده. كانت أوفر. نعم كان. أنا لما بدأت الرسالة قال لي الأخ سعد الحميدي نفس الكلام، قلت إن شاء الله لنسى، ولكن ما يعني سبحان الله. وجاهد النفس والشيطان وعصيهما ومنهما محضاك المصحف التهمي. بس أنا الآن اللي حدث أن في عندي أسئلة، هل الحديث، هل الأخذ من اللحية، هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر، ثم هل الأخذ من اللحية من الكبائر أم من الصغائر، وهكذا في بعض الأسئلة. إذا انتهينا من هذه الحديث يعني انتهينا ضمن هذه المسألة. يبدو شيخنا الهان يعني سقط الحديث. والله أريد أن أعطي للشيخ ينظر فيه يعني خصوصا هذا المرسل، معلش يعني في أفعال الصحابة أيضا، هل أفعال الصحابة يعني لا تقوي هذا المرسل؟ يعني فرضا أنه ما جاءنا المسند كلهم ضعيفة جدا، كيف يا أخي؟ أنت تدري بماذا تفتي؟ نعم نحن نفتي بأثر أبي العمر وأثر أبي هريرة، وكلاهما قد روى الأمر بأفاء اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلهما وبخاصة أولهما وهو ابن عمر الخطاب الذي يعرف عنه شدة أحريه سنة الرسول عبد الله بن عمر، نعم، وإلى درجة المبالغة التي لا يقر عليها والده عمر بن الخطاب. فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل أن يرى الرسول قد أسبلها على سجيتها وعلى طبيعتها، ثم هو يأخذ ما زاد عن الخطاب. هذا يكفينا. فإذا انضم إذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح، وفي في ذلك آثار أخرى مسجلة في بعض الحواشي أو التعليقات، لو رجعت مثلا إلى مصنف ابن أبي شيبة. أنا رجعت أول حد المرسل أنا الآن يعني كتاب الآثار الواردة عن الرسول هذا الآن، عفوا هذا الآن هذا من المرفوع، والآن عندي الموقوف وعندي الآثار، عندي عن الصحابة في حوالي 4-5 وعن التابعين حوالي 10 تابعين قالوا بهذا موجود. أنا الآن هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أنا الحرارة هي ما تحب لا أحد. جزاك الله. الحرارة في البحث. نعم. لا مش حرارة. ما بتقدم. لا أنا بشوف لك هلا. نعم. لأنه أنت كنت عم تحاول تقوي حديث مجاهد المرسل. نعم. أنا عملت نظرة أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة. نعم. فإذا انضمنا إلى هذين الأثرين أثر مجاهد مرسل مجاهد. نعم. ما بتقوى فيهما؟ أبدا سؤال. فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد. يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة. وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي، هل رجعت إليه؟ نعم. شو نقلت عنه؟ شعب الإيمان في بعض الآثار. إيه مثلا؟ هو هذا الحديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان، أحسن لا شعرك أو احلق. أنا في عم الآثار. نعم. لأنك عاجل مثلي لا. أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله. ما تستعجل. بعدين شو أنا هو بالنسبة لحديث مجاهد. طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما لا هو التعارض ماشي، لكن هو يريد تعارض يريد أن يدعو. هو الآن الشيخ عبد الله خير يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة وما يمكن يخالفه، فإحنا نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، هذا اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بهذا. أحسن يا شيخ، هذا هو لنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي أو الأثر، قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها. صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها، والصحيح ينبطونها كما في غريب الحديث للهربي رجعت له هذه رسالة الدكتوراة عندما حققها. صحيح شو اللفظ الصحيح؟ كانوا ينبطون ينبطون أو ينطبون ينطبون. إيش ينصبون؟ جاء عن إبراهيم النخعي أيضا كان يعجبهم التبطن والأخذ من العارضين. رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الحميدة عن سفيان، ورواه الهارون في الغريب الحديث أيضا كان أنه كان يبطن لحيته كأنه يأخذ من بطنها. هل نعم. طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة؟ نعم شعب الإيمان خطأ. ينظفونها ينظفونها نعم ويأخذوا من العوارض. نعم طيب هون هلا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟ كان إبراهيم النخعي. هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة. نعم. لأنه هو إما أن يعني التابعين وإما أن يعني الصحابة. نعم. فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين. فهو عليكم السلام ورحمة الله. السلام وبركاته. فيزيد ابن إبراهيم رأى عائشة رؤيا. يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين. أهلا الشيخ كيف حالك؟ أعطاك الله. أهلا مرحبا حياكم الله. أهلا الله يعطيك المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر أنفا، لكن في ذهني شيء فما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي أن مجاهد كان يفعل هذا، مر بك ولا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري. مجاهد جاء في قوله ثم ليقضوا شفته قال حلق الرأس وحلق العانة وقص اللحية. هذا هو اي نعم في الطبري. فإذا نعم هذا مرفوع تأيد بعمل رافعه أو مرسله. هذا قول. هل أنا هذا الذي يعني إنه هل يتفوق؟ طيب يا شيخ. ما تمن الشيء؟ لا أنا تأيد. مش هذا خلي دول غيره. مع مشان ننهي وهذا الشريط يكون يعني جيد لل. هل القبضة من مدبة الشعر أو من أسفل الذقن؟ من كان يقبض على ماذا في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك؟ كان يقبض على ماذا؟ على لحيته. صحيح. الجواب في جوابك. إذا من الذقن؟ إذا من مدبة اللحية. إيه الله يبارك لك فيها. آمين. يوفيها. إذا من مدبة اللحية. هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟ أولا أنا لست حريصا على التعمق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغائر، كما أني لست حريصا في تأويل حديث التحريم والتحريم، لأن الحرص على خلاف هذا الذي أنا أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرمة ويذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذان السامعين. لما بتقول هذا قيل للمبالغة ذهب أثر الترهيب وإلى آخره. هذا أول. ثانيا من أين أتوا بهذا؟ نعم من أين أتوا بهذا التأويل؟ يعني أن قد يعذروا لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على في أكثر من حديث واحد على أن هناك ذنوب من الكبائر. نعم. فلا شك أن هذا التفريغ موجود في السنة، لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريم الشرع بنص من الكتاب أو السنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أن نجب نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر. أعيد الكلام السامي لست حريصا على، لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلج مثل هذا المولج الضيق، فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك فيدرس الأحاديث، فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها، وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أن تؤولها إلى أن تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر. وأنا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية، هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ في ظني أنك لابد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فصل الأول. فصل الأول. هذا المفروض. إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ما عليها